يعني ايه يا اخوانا؟ في ايه من الاخ من قال في امتحان؟ وما لو انتوا بتحفظوا بقى وبنسمع بتقولوا ايه؟ وعند بتاخد درس خصوصي صح؟ هذا درس خصوصي والله. انت في ما حدش بيحج اساسا. وبعدين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم كويس انا افتكرت. اتضح ان في الحاجات اللي احنا بنطلبها اتضح ان الناس بتجاوب عن طريق النت صح؟ يعني بيخش على النت على الموسوعة الشاملة يحط كلمة مش عارف ايه كده يطلعوا بقى كل كنوز الارض بقى في المسألة. واحنا اللي احنا بنقوله ما ينفعش تبحث عن طريق النت خلاص؟ يعني الناس مسلمين طبعا لما نقول يبقى ان شاء الله مفترض انت هتجيبوا لهذا يعني. ها؟ مش عارف على عايزين كتب مني؟ او ما انت تخش على النت تعمل ايه؟ ايه؟ جاوب من الكتاب والمحاضرة اللي انا بقولك عليها يا كفاية ان شاء الله. لا مش ممكن حل خارج المنهج ما بدكش حاجة خارج المنهج حقيقة لها. اسمها كتب ايه؟ عايز اسمها كتب ترجع اليها ارجع للاصل. الاصل اللي هو المستصفى. ارجع لاصل الكتاب اللي هو المستصفى. ارجع للمذكرة لروضة الناظر بتاع ابن قدامة والمستصفى للغزالي ها ماشي او نوز ماشي. اقول لك دول عشان تبقى معانا على الخط عشان دول المذكرة اصل المذكرة مش كده؟ مش كده. لكن انت هترجع على اي حاجة نبهناكم على ابن نور زوير من الاول فانت ترجعوا لاي حاجة مفيش مشكلة. ورق ايه؟ تاخدوه هتعمل بيه الورق؟ عايزين ورق الاجابة؟ هنجيب الخمس اسئلة مع بعض؟ ورق ايه اللي وزعوه؟ فين ورق الاسئلة؟ كتبوا الاسئلة؟ طب الحمد لله كويس. طيب ده فضل من ربنا. هيبقى ما دام هنقول اختبار المره القادمه ان شاء الله هيبقى المره القادمه اخر موعد لتقديم الاسئله. ها ما جابش ايه؟ ما تعرفش فين الاسئله؟ ما بيقول في ورقه اهو بتوزع اهو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد وفي أخ بقيت لي بيقول لي أستحلفك بالله يا شيخ أن نترك هذا الكتاب يرحمك الله ونكمل في كتاب الشيخ ابن عثيمين لأن هذا أولى بكثير والبدء بهذا الكتاب حرام. طبعا لسه حتى ما جيناش لتعريف الحرام في الأحكام التكليفية لكن هو لا يمكن ان يكون بدء ده الكتاب ده حرام، لان انا مش بقرا فسق عليكم ولا بقرا فجور. يعني اقول صعب ماشي، يعني اقول امر صعب ده يجوز، ما فيش حرج، ده صعب ما فيش حاجه يعني. لا مش بقول عشان هذا عشان اضحك، يعني عشان الانسان انتم تعلمون الانسان يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وبعدين الانسان ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فانت نعم يجوز لك ان تقول هذا صعب، وده امر متصور صح، هو كتاب فعلا يحتاج لتركيز ويحتاج لشرح، ده كلام صحيح، لكن ما تسرعش تقول ان البدء بيه حرام يعني. انا متاكد ان هو انا لا اقصد يعني، لكن دي النصيحه يعني. مساله الكتاب احنا تكلمنا فيها من قبل، قلنا ان الكتاب ده اصبح امر حث ما نقدرش نغيره النهارده بعد سبع محاضرات، واحنا ماشيين في طريقنا، واحنا قلنا ان الاحسن لما تلاقي حد يشرح لك هات له كتاب صعب، ما تجيبلوش كتاب سهل، يبقى لا انا استفدت حاجه وانت استفدت حاجه. يعني احنا نجيب كتاب الشيخ صالح بن عثيمين، طبعا الشيخ على العين والراس، طبعا هو مش بنتكلم على مقدره الشيخ، لا بنتكلم على الكتاب بتاعه، فهو من السهوله بمكان ان هو لا يحتاج الى شارح ولا يحتاج ان انت تيجي وتتعب نفسك وتيجي. فلا يحسن ان انت تقول ايه بلاش المحاضرة دي، ما انا عارف هو يشرح ايه، امر سهل، وبلاش المحاضرة دي، وتنام في وتقعد في المحاضرة نايم، محاضرة مملة جدا، هنشرح حاجات في منتهى اليس او بسيطة. او بقى نسلك مسألة تانية، هناخد الكتاب ونشرح خمس اضعاف من بره عشان يبقى كلام يستحق الايه تعب الناس اللي جايين وقاعدين عشان يستفيدوا مادة، يبقى ما عملناش حاجة، يبقى الكتاب اصبح مجرد ايه خطوط عريضة لم نستفد به شيئا. لكن كون ان انا اجيب لك الكتاب هو هو وما ندرسه هو هو، انت ما استفدت شيئا وانا ما افدتك بشيء، ما افدتك بشيء. لكن الشاهد ان انت لما تلاقي واحد يشرح لك حاجة، دي نصيحة لك في حياتك في اي مجال من مجال حياتك، هات له اصعب حاجة، اصعب حاجة عليك انت عشان تعرف ايه تستفيد، تعرف تستفيد بيه، تعرف تستفيد انه يفيدك ازاي، تقرأ الكتاب وتفهم الكتاب. طب احنا المرة السابقة كنا قد وقفنا عند ايه؟ احنا قلنا المذهب الاول انها على الاباحة، ولا تنسوا ان احنا كده بنتكلم في اي نوع من انواع الاباحة، الاباحة العقلية، اي التي لا تستند الى دليل يخصها لكن تستند الى عمومات ادلة، عمومات ادلة، واوعى تنسى ان في ادلة، عمومات ادلة زي الأدلة اللي احنا رتبناها وذكرناها في مرة السابقة صح، رتبنا الأدلة على حسب قوتها. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله عز وجل، ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه. كلام الشيخ في منتهى الإتقان، يعني هو بيوفر كلام كثير، لأن الحجة دي حجة من؟ حجة المعتزلة اللي هم بنوا الأشياء، بنوا أفعال الله عز وجل على مذهب يسمى مذهب الاصلح، اتباع الاصلح، الاصلح يعني الاصلح الاكثر صلاحا، والاصلح ده عارفون مين؟ عارفون من العقل، فقالوا عقلا زي ما اتكلمنا في ليه سموه احكام تكليفيه، فاكرين الكلام؟ جم هنا برضو قالوا ان عقلا انما يقبح التصرف في ملك الغير، يقبح التصرف في ملك الغير، وما دام كل الاشياء دي هي ملك لله عز وجل، هي ملك لله عز وجل، فإذا يقبح، إذا يقبح التصرف فيها، فتكون الأشياء على الحظر، تكون الأشياء على الحظر، على المنع يعني، إلى أن يأتي إذن من الله عز وجل. حتى قبل أن نقول رد الشيخ، حتى قبل ان نقول رد الشيخ على كلامهم ده جاء الاذن صح. الادلة اللي احنا قلناها في المذهب الاول هو ده الاذن. في اذن اكتر من كده؟ في اربع ادلة كبار واضحين جدا سقناهم طبعا الشيخ لساقهم يعني جاولنا عنهم دليل واحد يرحمك الله. دول يعتبروا اجابة على كلامهم الا بعد الاذن قلنا قد جاء الاذن. الا ان الشيخ حد يرد برد اجمل فقال انما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه. ده يقبح عند من؟ عند بني البشر. عند بني البشر. ده يقبح عند بني البشر. اما عند رب العالمين سبحانه وتعالى فهو لا يتضرر بعصيان كل اهل الارض ولا يستفيد بطاعة كل اهل الارض. اللي بيبنوا فاكرين المثال اللي احنا ضربناه سابقا ها؟ ما ضربنا مثال ان اللي دخل حديقته ورجل دخل حديقة رجل فاخرجه منها فقلنا ان ايه ان فعله ده صحيح. ليه؟ لانه اعتدى على ملكه صح. اما ان وقف في ظل الحائط بتاع السور بتاع الحديقة وجاء صاحب الحديقة برضو يقول له انصرف من هنا فنقول ان صاحب الحديقة هنا مش منصف كلامه صح. ليه؟ لانه لم ايه لم يلحق ضررا بملكه صح. الله عز وجل سواء طاعة سواء معصية لا علاقة لها بأنها تضر الله عز وجل فالله عز وجل لا يضر معصية أهل الأرض أو لا تنفعه كل طاعة أهل الأرض. ده مما يدل على أن أفعال الله عز وجل لا تقاس على إيه على ما في عقولنا. الضرر ده مقياس الضرر ده عند مين؟ عند من البشر. أما عند رب العالمين فلا يضره شيء فالمقياس ده مش موجود. وده أنا عايز أقوله الشيخ قال انما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه وانه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط انسان والانتفاع بضوء ناره. ده هنا يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه. ده المثال اللي ضربينه ده المثال ضربينه عشان كده فاكرين الامام احمد لما سالته امراه هل يجوز غزل الخيوط على ضوء الشموع او ضوء الجنود وهي ماشيه الجنود وهي ماشيه تبقى ماسكه شعل. فامراه بعد تساله قالت له هل يجوز يعني ان هي تخيط تعمل الحاجه بتاعتها على ضوء الشموع دي؟ فقال من السائله؟ فقالت اخت بشر الحافي. فقال ايه منكم خرج الزهد؟ ما طبعا بالزهد طبعا يعني كانت تسأل بتقول يعني ينفع لو ينفعش زي النور العمدان ده ينفع الواحد وماشي على العمدان يبص في التليفون ويشوف الارقام بتاعته وكلام ده ولا ما ينفعش؟ فطبعا عايزين نقول ايه انما يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط انسان والانتفاع بضوء ناره. يبقى اذا ده اللي يقبح عادة ده اللي يقبح عادة ولا يقبح عادة ان كان يضره ولا يقبح عادة ان كان لا يسبب له ضرر كالامثلة ضرر. اما في بالنسبة لله عز وجل فان هذا لا يضره وهذا لا ينفعه سبحانه وتعالى. فكده ان ما نقول ده قياس مع الفارق يعني قياس افعال الله عز وجل على افعال العباد ده قياس مع الفارق. خذوا بالكم وكذلك العكس وكذلك العكس يعني لا يقاس من افعال العباد على افعال الله عز وجل لا يقاس من افعال العباد على افعال الله عز وجل. والله جل وعلا لا يلحق ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. خلاص واضح الاصل ده. يبقى ده مبني على اصل عقلي عند المعتزلة وغيرهم واحنا قلنا ان الشرع اثبت ان الاصل ده غير معمول به. المذهب الثالث التوقف حتى يرد الدليل. المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه يعني الاشياء التي لم يرد فيها النص بإباحتها فانهم يتوقفون فيه يعني لا يقول لا حلال ولا حرام حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. وقلنا ان هو قد ورد الدليل المبين للحكم فيه. يبقى المذهب الثالث برضو احنا بنجيب عنه وبيقول التوقف الى حين اتيان دليل ده كلام صح، ده كلام صح، ده كلام صح. وهنقول قد جاء الدليل اللي هو ما ورد في الايه في المذهب الاول. نعم. واعلم ان لعلماء الاصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه اشار اليه اشارة خفية، وانهم يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات. طيب يقول اما ان يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الاعشاب السامة القاتلة، واما ان يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها اصلا، واما ان يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فان كان طبعا عايزين نقول لكم ان التفصيل الذي فصله هذا لا يزيد الامر شيئا، لا يزيد امر شيئا. لما؟ لان احنا لما حكينا المذهب الاولاني، لما حكينا التفصيل الاولاني، اعلم ان خلاصة ما ذكره المؤلف ان حكم الى الافعال وايه وايه ايه والاعيان والاعيان. رجع مع ذلك يقول ايه اشار اليه اشارة خفية، وانهم يقولون الاعيان مثلا، يبقى الاعيان دي هنعتبر انها مرت صح، شو لسه قايل دي من شوية من صفحة، قال حكم الافعال والاعيان صح، خلاص يبقى الاعادة دي يعني هي لا تزيد شيئا ان لم تكن تحدث نوع من البلبلة. طيب لان ان ذهبنا نتكلم اما فيه نفع محض او ضرر محض، لا يوجد ثمة شيء هو ضرر محض ولا يوجد ثمة شيء هو نفع محض، ونبش نبني على اصل ان هذا نفع محض وهذا ضرر محض، بل فيه ثمة نفع. طبعا نتكلم على نفع اللي في الدنيا، فنقدرش نبني على هذا اي اصل في الشرع. فعشان نقول التقسيمة الاولى بادلتها بحكمة هي المحكمة وهي المبينة، لان هي النص كلام الشيخ والمؤلف بيتكلم على حكم الافعال ها والاعيان، خلاص يبقى دي اغنت، هذه اغنت عن هذا. طيب قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به، المباح غير مأمور به. لكن لو تتذكروا ان احنا كنا تكلمنا عن مسألة هل المندوب مأمور به ام غير مأمور به، تذكرتم الكلام وقلنا ان الشيخ طبعا للاصل، طبعا للاصل، طبعا للاصل اللي هو اللي هو الروضة، رجح ان المندوب مأمورا به، واحنا قلنا هنزود كلمة ايه مجازا، مجازا. والشيخ الاصل بتاعهم اللي هو مستصحب بيقول ان مأمورا به على جهة ايه الحقيقة، وده ادى به الى ان يتوقف ايه في صيغة افعل. تذكرتم الكلام وقلنا ان المسألة دي هنستفيد بيها في ايه في الوجوب، ان كان الشيء واجب واجب من غير لفظ افعل، لكن لو هو لفظ افعل وجاءت قرينة تصرفه فكلنا هنقول انه صرف من الوجوب الى الايه الندب، لان المندوب مأمور به على جهة المجاز. لكن لو ثبت وجوبا كقول صلى الله عليه وسلم وغسل الجمعة واجب مثلا، او كقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، ده يثبت الوجوب، ده خبر لكن حقيقته ايه اي لترضع اولادها، يبقى لما يصرف ده من الوجوب هنا هنا تظهر ايه ثمرة المسألة، مش نقدر نقول اوتوماتيك ان هو يروح للايه للواجب للمندوب. فاكرين الكلام ده مش فاكرين؟ طيب خلاص كويس. ادار نفس الحوار هنا في مسألة الايه في مسألة المباح، فقال المباح غير مأمور به. من المعلوم ان المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا انه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وانما عدوه من اقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. انتوا فاكرين بقى الكلام، مش هنقعد نعيده صح؟ فاكرين لما قلنا في اول الدرس خالص تكلمنا الاحكام التكليفية وتعرضنا كلمة المباح، ومن قيمة شوية تعرضنا تاني للمباح وليه سميه انه تكليفي، فاكرين الكلام؟ فراجع الكلام. طيب هنا المباح مأمور به او غير مأمور به؟ طبعا غير مأمور به، مباح غير مأمور به، المباح غير مأمور به. يقول الشيخ الغزالي في المسألة دي، الغزالي أبو حامد يعني، إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح، وإن أريد به ما عرف من جهة الشرع إطلاق والإذن فيه فهو تكليف، فهو تكليف. كان ده قلناه قبل كده. طيب، وإن أريد به أن الذي كلف اعتقاده كونه من الشرع فقد كلف ذلك، وهذا بعيد. يبقى ده كلام أبي حامد الغزالي، بيصب الاحتمالات الثلاثة بتصب في النهاية انه عايز ينفي ان المباح مأمورا به. ماشي. طيب، ده اللي احنا عايزين نقوله في المباح وما يتعرض له. بعد كده نتكلم عن المكروه. المكروه، يقول الشيخ القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب. المكروه بيطلق على أربعة أشياء، المكروه يطلق على أربعة أشياء. طبعا التعليق ده اللي هو بيقوله مفيش عندنا عليه تعليق. المكروه أمره سهل يعني، إن شاء الله المكروه أمره سهل. يطلق المكروه على أربعة أشياء، أحدها الحرام، وده الوارد في القرآن أو في السنة، في القرآن في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي السنة إن الله كره لكم إيه قيل وقال وإضاعة المال، ودي مسألة مهمة. وهذا هو الغالب في عبارة المتقدمين، عبارة المتقدمين من السلف، هنسميه بقى متقدمين لان ما نقول السلف ده يزعل بعض الناس. عبارة المتقدمين كراهية ان يتناولهم قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال، يبقى هم عشان احتياطا وتورعا ان يقولوا هذا حرام يكثر في قولهم هذا مكروه. لكن في الحقيقة الكلام ده ايه ماهوش متين. المتين بس ان فعلا في كلمات السلف خصوصا في كلام الشافعي ان هو يطلق الكراهة على التحريم، يعني المحرم يسميه مكروها. لكن هل هو بيفعل كده عشان النص، عشان النص ولا تقول لما تصف ألسنتكم؟ لا، طب المكروه ده حكم شرعي صح؟ يعني هو ما قالش حرام بس قال ايه، مش العبرة في المنع او عدم المنع، العبرة ان احنا بنقول ان هذا ينسب الى رب العالمين. حتى الاباحة ما تقدرش تقولها، يعني حتى كلمة مباح برضو ما تقدرش تقولها الا باذن من الله صح؟ فهو ما فيش مشكلة، ما هو برضو الكراهة دي احد الاحكام الايه، الاحكام الشرعية، او على كلام الجماهير احد احكام التكليفية صح، اللي هي شرع الله عز وجل. فإن كان الإنسان هيتحرج من قول حرام وحلال يبقى لازم برضه يتحرج من قول إيه؟ مكروه ومباح وواجب صح؟ مفيش شرع. لكن هم في الحقيقة كانوا بيطلقوا الكلمة دي لأن ده استعمال القرآن. أنتوا اقروا معظم آيات القرآن تذكر الكراهية، تذكر الكراهية، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في الأحاديث. قلما لو رجعت الأحاديث والآيات قلما تأتي في مكروه ليس معناه الحرام. رجع بس اعملوا كده، مش عايزين الواجب يعني، انتوا بس اعملوا بس مراجعة كده على كلمة مكروه ها من غير معجم معجم انتوا حاول تجتهدوا كده يعني هتجد ان الكراهية تقع في لسان الشرع اقصد في سواء قرآنا او سنة بمعنى الحرام. احنا هنا بنتكلم في مادة اسمها ايه وصول تقديم مصطلحات لا مشاحة في الاصطلاح. احنا بنقصد هنا بكلمة مكروه اللي هو ايه اللي هو ما ليس بمحرم اللي هو الشيخ لسه معرف ما تركه ايه خير من فعله وقد يطلق ذلك نعم ما تركه خير من فعله. طيب الثاني احنا قلنا بيطلق اربع اطلاقات اطلاق ده الاول. الثاني ما نوي عنه تنزيه وهو المقصود هنا. الثالث ده مهم يعني اقصد مهم عشان لسان الانسان ينضبط. الثالث ترك الاولى كصلاة الضحى. يبقى بيعتبروا ان ترك صلاة الضحى وترك صيام اثنين وخميس وترك السنن وترك الوتر وترك صيام الليل وترك الصدقة وترك التبسم وترك إعانة الغير كل الحاجات دي كلها تعتبر مكروهات. يعني كأن الإنسان يتقلب ليل نهار في المكروهات صح؟ ده مش صحيح ده مش صحيح لأن المكروه هو زي ما قال الشيخ ما تركه خير من فعله تركه خير من فعله. هنا صلاة الضحى هيبقى فعله خير من تركه ولا تركه خير من فعله؟ نعم. يبقى إذا ترك المستحب لا يسمى مكروها. ترك المستحب لا يسمى مكروها وده الأدق وده الأدق ده الأدق سواء الموافق للسنة أو الأدق الموافق لإيه لإطلاقات أهل العلم. طيب لا فقلنا ده الكلام ده مردود بس احنا نقول لكم ده اللي وارد في ألسنة الإيه على ألسنة العلماء. يبقى إذا المكروه الحقيقي هو ما كان ورد فيه النهي مقصودا. يبقى أصله كان إيه منهي عنه ثم جاءت قرينة إيه تصرف ده أصل الكراهية لكن مش أصل الكراهية الفعل المستحب الذي إيه تركه العبد. طيب عند الحنفية يفرقوا رابع إيه أو لسه نجيبش الرابع حاضر لسه خليس قلبتش ورا حد. طيب عند الحنفية يفرقون اعتبروا ده الرابع. عند الحنفية يفرقون فيقولون عندهم كراهة تنزيه وكراهة تحريم. كراهة تنزيه اللي احنا عارفينها وكراهة تحريم اللي هو مسمى عند الجمهور ايه ها نعم محرم. نعم نعم لسه تلاتة مجلسة اربعة ليه ما التالت اللي هو ترك الاولى من الرابع اهو عند الحنفية بيجعل الكراهية على مرتبتين كراهة وتنزيه اللي عند الجمهور ويسمونه الايه المحرم او المنهي عنه يسمونه ايه كراهة التحريم. نعم طيب خلاص يبقى ده ايه ده الرابع. يبقى عند الحنفية كما فرقوا فين ها فرقوا في الواجب والفرض هنا قالوا حاجة اسمها كراهة تحريم ومحرم. كراهة تحريم لما كان ايه بدليل ظني والمحرم لما كان بدليل قطعي. لكن قلنا ان ما فيش فرق في الحقيقة في الثبوت بين هذا وهذا ما فيش فرق في الثبوت بين هذا وهذا. طيب ده بقية حاضر بس حاضر دي بيلحقوا بالانواع دي برضو اللي هو ما وقعت فيه الشبهة، ما وقعت فيه الشبهة في تحريمه، ما وقعت فيه الشبهة في تحريمه بيلحقوها بهذه الأقسام. نعم، بيلحقوها بهذه الأقسام ما وقع فيه الشبهة في تحريمه. طيب هقرأ كلام الشيخ عشان نقف عند هنا ونرجع نكمل ان شاء الله. مثال، مثال ايه؟ زي امثلة كثيرة من الحاجات اللي دخلها الخلاف، زي صوم يوم السبت مثلا، وزي الشرب قائما مثلا. صحيح المثالين دول صح، فيهم خلاف، خلاف شديد ايهم ارجح، بس طبعا الراجح هو ان صوم يوم السبت جائز ومنفردا كمان، وكذلك الشرب قائما. والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه اذا ابغضه ولم يحبه، فكل بغيض الى النفوس فهو مكروه لغة. في اللغة الصوت، الصوت عند النساء، الصوت عند النساء. ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام لانه بغيض الى النفوس العارفة، قد يطلق على الحرام، ده النص اللي هو استدل به الشيخ. المكروه هنا بمعنى الايه صح؟ وذلك هو معنى قول المؤلف، وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قولي ذلك راجعة إلى المكروه. أنا بقرأ كلام المذكرة عشان يبقى على الأقل أنت طلعت من أنت قريت الكلام وفهمت ماذا تعني هذه الكلمات. والمحظور والحرام كل ذلك راجعة، قوله ذلك، كلمة ذلك اللي في المثل راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه. لسه واخدين أن الكراهية تطلق على أربعة معاني صح؟ هتجد الكلام ده هنا. وكراهة كما هو معروف في كلام العلماء، وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما ترك خير من فعله، وإن شئت قلت هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، وإن شئت قلت هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، يعني يكون هو أصله، أصله إيه؟ ها؟ ناس أصله أصل نهي للتحريم، وصرف إلى كونه للكراهة، وصرف إلى كونه للكراهة زي ما قلنا إيه ها نعم جزاهم نعم. نفس الكلام اللي قلناه هل المندوب مأمور به أم لا، هتلاقي نفس الكلام هنا المكروه منهي عنه أم لا، هيتضح إن هو إيه على مذهب الشيخ، وده المذهب الصحيح، هنلاقي ان ايه ان هو منهي عنه، بس نهي ايه، نهي مجازي. نعم منهي عنه نهي مجازي، هيفيدنا في ايه، ان اما القرينة تصرف، اما القرينة تصرف، اما القرينة تصرف المحرم، يبقى صرف من كوني محرما الى كوني ايه مكروه. نعم. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة، في عدة احاديث من حديث ما كان يقول الى اخره، هنا الكراهية دي كراهة ايه؟ تنزيه. ليه بقى؟ بأمرة ايه يعني؟ عشان في ادلة تانية، لا نتكلم على اللفظ نفسها. طيب انه امتنع يعني، امتنع عن الرد. طيب لما يأتي بقى في الأحاديث تزكية ذكر الله على غير طهارة، في جدي كان يذكر الله على كل حال، وإيه تاني؟ وإذا استيقظ من النوم دعاء استيقاظ، وإيه تاني؟ وإذا تعار من الليل، تعار من الليل أشدهم بقى، لأن تعار من الليل يقول إيه؟ الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العجيب. يقول فإذا دعا استجيب له، لم يشترط ايه؟ لم يشترط طهارة. كأنه يقول ان هذا وضع مش بيحس الانسان انه يكون على غير طهارة، لا ده هو بيقول الوضع ده اللي هو فيه وضع قبول الدعاء، يعني كأنه هون كده بهيئته دي كلها هيئة مستحبة. يبقى هنا مش صرف الى الاباحة، ده صرف الى الايه؟ الاستحباب. يعني الكراهة مش صرفت، التحريم مش صرف الى الاباحة زي الشرب قائما والشرب جالسا، لا ده صرف الى كوني مستحبا زي الصوم، صوم يوم السبت كان منهي وبعدين ثبت جوازه، الجواز ده اباحة ولا استحباب؟ استحباب. احنا نعرف ان في صوم مباح صح؟ الصوم اصله ايه؟ ايوه بس انت جاوبني، بس مش ما تسألنيش، انت جاوبني، الصوم يعتبر ايه اصله ايه؟ استحباب صح؟ يبقى احنا ثلاثة القرينة، اما ان تكون تصرف الشيء الى الاباحة فنقول ده يبقى مكروه صح؟ المنع عنه بقى مكروه صح؟ زي الشرب قائما ماشي؟ طيب لكن ده المنع عنه صرف مش الى الاباحة الى الاستحباب، يعني نزل كده وبعدين طلع الاستحباب، يبقى اصبح القرينة هنا مش صارف، اصبح القرينة هنا ناسخة، اصبح هنا ناسخة، يبقى النهي ده اصبح منسوخا. عشان كده الصحيح من كلام اهل العلم ان النهي عن صوم يوم السبت ماله؟ منسوخ مش مكروه، منسوخ، لان لا تجتمع ايه؟ ها قولوا لا تجتمع ايه؟ لا يجتمع كراهية، كراهة تحريم يعني، او تحريم مع استحباب صح؟ منفعش ما نجمعش من تحريم واستحباب صح؟ طيب لكن ينفع ان هو يجتمع كونه مكروها مع الاباحة صح؟ طيب يبقى اذا هنا القرينة لو صرفت الكراهية، طبعا الكراهية اللي نقصدها هنا التحريم، كراهية التحريم يعني، لو صرفت التحريم الى الاباحة يبقى الكراهية هنا او التحريم بتحول الى مكروه. اما ان صرفت التحريم من كونه محرما الى كونه مستحبا يبقى كده اصبح ايه؟ منسوخ، اصبح منسوخا. زيارة القبور ايه مالها؟ ها كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. نعم نعم صحيح. طيب يبقى اذا ايه؟ ده كلام صح. هو حياة الانسان دائما لما يتعلم شيء احسن حاجة تتحصن بها باذن الله بفضل الله، احسن حاجة تتحصن بها بفضل الله هي ايه؟ النصوص الشرعية. يعني كلما انت عززت الكلام اللي انت بتاخده بنصوص مما تسمعه كلما احسست بقوة الاصل. يبقى اذا نلخص الكلام ده ان الشيخ قرأنا الكلام اللي هو قاله، الشيخ مفيهوش اي كلام غريب، وكلامه ده داخل في الاربع انواع اللي احنا قلناهم اللي بيطلق عليهم المكروه اللي انتوا خدتوه. وبعدين يقول وان شئت قلت وما نهي عنه نهي غير جازم، قلنا ده نفس الكلام اللي قلناه في المندوب، ان المندوب مأمور به، نعم مأمور به على سبيل المجاز، كذلك المكروه منهي عنه، نعم منهي عنه على سبيل المجاز، اي انه انصرف من التحريم ينصرف الى الكراهية، ها ينصرف الى الكراهية، لا تفعل لا تفعل ينصرف من كونه محرما الى كونه ايه؟ الى كونه مكروها. اما انصرف الى الاستحباب فيكون هذا ايه؟ نسخا. معانا مثالين، مثال الاستيقاظ من الليل او كراهية ذكر الله على غير طهارة، ومعانا المثال الثاني اللي هو النهي عن صوم يوم السبت. مفهوم؟ طيب يقول المؤلف، قال المؤلف والامر المطلق لا يتناول المكروه لان الامر استدعاء وطلب. هنا الشيخ بيتكلم على مسألتين مهمتين في وقت واحد، بيتكلم على مسألتين مهمتين في وقت واحد. المسألة الأولى إن هو بيقول إن الأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهي عنه. وإذا قلنا أن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى. كلام مش صعب وبس هنا كأنه رجع لمبحث إيه الأمر، كأنه رجع إلى مبحث الأمر، كأنه رجع إلى مبحث الأمر. وبالمثل هنقول فرع يتعلق بالنهي إن شاء الله. يبقى ده رجوع بس، يعني في كلوسة الفرع ده ان هو رجوع او دي ملحوظة تضاف، والشيخ اللي عمل كده مش انا، تضاف الى مبحث الايه الى مبحث الامر. فعايز يقول ان مثلا ان الامر بالطواف وليطوفوا بالبيت العتيق ده امر مطلق صح، ده لا يتناول الايه لا يتناول الصورة المكروهة كأن يكون الانسان على غير طهارة، لا يتناول كونه على غير طهارة، لا يتناول المكروه كونه على غير طهارة. مش احنا قلنا بالاتفاق طبعا ان كونه يطوف، ان كونه يطوف على كلامهم يعني، ان كونه يطوف على غير طهارة ده يكون ايه مكروها. وعايز يقول ان قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا ببيت العتيق ده لا يشمل كونه يطوف وهو على غير ايه طهارة. فاهمين حاجة من يقوله؟ وكم صعب؟ مش صعب ولا حاجة. هو أبو حنيفة بيقول إن النص دي مطلق، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قالش إن النص ده ما قالش يطوفوا بالبيت العتيق طاهرين، أو ما قالش قال بيت العتيق على وضوء، ما لم يقل هذا، أو متطهرين فأطلق فيدخل فيها ها من طاف إيه على غير وضوء، من طاف على غير وضوء. ده رجح هذا بعض اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية، وان كان ماذا ضعيف لكن ده مع الحنفية رجح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية. كما قلنا لكم هو كثيرا ما يميل الى رأي ابي حنيفة رحمة الله على الجميع سواء. فهو يقول ان هنا هو هنا وقفوه في الاصل ده، قالوا له ان ده خلاف اصول الفقه، لان قوله وليطواف بيت عتيق ده امر صح، والامر لا يتناول المكروه. ليه؟ لان في تضاد بين الامر والمكروه صح، المكروه ده اصله ايه المنيع عنه، فالاثنين لا يتقابلان. ازاي انا افهم من الشيء الحسن شيء قبيح، ها افهم من الشيء كويس عكسه ما يتفهمش منه صح، صح ولا مش صح؟ طيب عشان كده هو اهم، هو نبه على هذا الاصل، نبه على هذا الاصل. ابو حنيفة كمان بقى عكس كمان، يعني ابو حنيفة عمل حاجتين عكسين في وقت واحد. قال لما يؤمر بالطواف معناه ان هو امر بالطواف ولو كان صاحبه ايه غير متوضئ اللي هو المكروه، يعني جعل الامر يدل على الكراهة، اسمع الاعجب، وجعل النهي يدل على الصحة. لما يقول له لا تأكل او لا تمشي او لا تنظر، يبقى ده دليل انه هو لو نظر يبقى يأثم بس الفعل صحيح، يأثم بس فعله هذا صحيح، يأثم بس فعله صحيح. قال ليه فعله صحيح؟ قال انه هو لا يمكن ان يأمره الا بما هو ايه ممكن عمله صح، الا بما هو ممكن عمله. لكن طبعا دي مغالطة، لان الشرع مش بتكلم عن ممكن عمله او مش ممكن عمله. يعني عايزين ننبه بس ان ابو حنيفة البندين فهم منهم عكس بعض، يعني فهم من الامر جواز حتى ما هو مكروه خلاص، قلنا ده خطأ لان الامر لا يتقابل مع الايه مع النهي والعكس، وفهم من النهي في نهي فين زي ما نهى عن صوم يوم العيد فهم منه الجواز. يعني لو ان انسانا نذر صوم يوم العيد النذر صحيح يصوم يصوم، طب ده في نهي، قال له ما هو النهي ده معناه ان هو يقدر يعمله، وما لم يقدر يعمله يبقى عمل الحاجه ده صح. فنفس الكلام احنا نقول له ايه ما طبعا يأثم، ما هو قالش ان هو، احنا المهم ان هو بيقول له ان عملك صح، احنا نقول ان عملك مش صح اساسا. فهو هنا فهم من النهي ان الفعل صحيح. احنا لنا رد بسيط خالص، ان النهي ما مش عايزين نقول لهم بس كده عشان فاهم ان النهي يدل على صحة الشيء، وده عكس الامور، لان النهي لا يتقابل مع الصحة. ها ده حسن، ده شيء حسن وده شيء قبيح، لا يتقابلان مع بعضهم مع بعض. يبقى هنا فرعين، فرع قالوا الشيخ وفرع احنا زدناه، فرع قالوا الشيخ وفرع احنا زدناه. الفرع اللي قالوا الشيخ ان الامر المطلق لا يتناول المكروه، وحجة الشيخ هنا حجة جميلة جدا وواضحة، ودي خلاصة كلام العلماء. اعملوا نفسه بالضبط في الايه يما ينهى، لعله يأتي به في المحرم ان شاء الله. المحرم بقى يخش بقى في المحرم اللي انت عايزه، ايه اللي هو انفكاك بيه عشان انت عايز تقفل عليهم الدرس. فالمحرم نفس الكلام، ان هم قالوا ان النهي، ان هو قال ان النهي يدل على صحة الشيء زي النهي عن ايه، عن صوم يوم العيد. اه خلاص انزلوا بقى صلوا، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما حدش يا اخوانا يزعل مني في النقاش، ان ممكن احتد على احد يعني، فالحدة دي يعني لا تفسد للود اللي بيننا، فلا تأخذوا علي يعني. طيب احنا كنا وقفنا عند ايه، بنقول ان يقول والامر المطلق لا يتناول المكروه، دي قاعدة مهمة، واللي قاله الشيخ كلام مثيل يعني، لأن الشيخ يكفي، بس أنا أردت أن أنا أقول لكم أوضح مثال لها يعني. يقول الأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب، صح؟ والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي، ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الأمر أمر ضد النهي، يقصد به الإيه؟ المكروه، لان احنا قلنا المكروه كانه ايه، كانه منهي عنه نهي تنزيه، صح صح، بس كده يقول الامر ضد النهي، فيستحيل ان يكون الشيء مامورا به ومنهيا عنه، يستحيل ان يكون مامورا به ومنهيا عنه. واذا قلنا ان المباح ليس بمامور فالنهي عنه اولى، يبقى لو قلنا ان المباح ليس بمامور، احنا لسه فايتين عليها امتى، الصفحة اللي قبلها، ان المباح ليس بمأمور، صح؟ يبقى اولى منه ان المنهي عنه لا يكون مأمورا به، صح؟ نقص المنهي عنه يقصد بنوعيه، سواء المحرم او المكروه. يبقى اذا لما اقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ما اقدرش اقول ده عام يشمل حتى لو كان على غير وضوء، لانهم كلهم قالوا ان هو ملطوف على غير وضوء يكون ايه، يكون فاعل كراهة مكروه. بعضهم قال بقى محرم وده شرط وده صحيح، ده صحيح تمام، وبعضهم قال لا يجب، لكن المهم ان كلهم قالوا ان ده ايه مكروه، صح، ما قالوش ده مباح او ده مكروه. فهو ده عايز ينبه لكده، ان الامر ده وليطوفوا لا يدخل فيه الايه، لا يدخل فيه المكروه. يباح معنى كلامي ان المأمور به اذا كان بعض جزئيات منهيا عنه نهي تنزيه او تحريم، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور، في المأمور به. الجملة دي تفهمها بالمثال اللي احنا قلنا لكم، وليطوفوا بالبيت العتيق، ده المأمور به اذا كان بعض جزئيات منهيا عنه نهي تنزيه او تحريم، اللي هو يطوف وهو على غير وضوء، دي بعض جزئياتها، يبقى ده المثال راكب كده. لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن أشيل منها إيه منها دي؟ يدخل ذلك المنهي عنه، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها من اللي بعض جزئيات، يعني بعض جزئيات في المأمور به، في المأمور به اللي هو اللي يتطوف، لأن النهي ضد الأمر، لأن النهي ضد الأمر. لو احنا ما بنتكلم مع الحنفية هيبقى الأمر أيسر، هيأيسر على قواعد ان احنا نلزمهم بالكلام اللي بيقوله الشيخ. عند الحنفية النهي يعتبر قبيح، كل نهي فهو قبيح، والأمر كل أمر يعتبر حسن، يعني يقولوا القبيح هو المنهي عنه والحسن هو المأمور به. مش نخش في جدل حوالين تحسين التقبيح، لكن عايزين نقول ان التسمية دي معتمدة عنده، ان التسمية دي معتمدة عند الحنفية، معتمدة ومش معتمدة بس، وينبني عليها عمل عندهم، بس احنا لا حاجة لنا للدخول في المبحث. لكن عايزين نقول ان هم نفسهم بيسموا النهي بيسموه ايه، بيسموا النهي القبيح، ويعتبروا الامر ماله حسن. يبقى كده كأنه جاوب على الفرع الثاني احنا قلناه لكم، انهم عايزين يقولوا ان الامر بالشيء قصد النهي عن الشيء يدل على صحته، زي النهي عن صيام يوم العيد قالوا هذا يدل على صحة صيام يوم العيد. يأثم قالوا يأثم نزل الكل، فهمتم؟ لان احنا قلنا ان الامر بالصوم ده يبقى ايه ماله حسن، الصوم ده حسن صح، والنهي ده ايه قبيح. فاللي ما قلنا هنا هنقول هناك، ان الحسن لا يتقابل مع الايه القبيح، او بكلامهم ان الامر لا يتقابل مع الايه مع النهي. فاما احنا بس كلمة قبيح وحسن عشان ده مصطلح اللي بيفهم بيه الحنفية، اللي هم بيعتبروه مقياس عندهم وبيقيموا عليه احكام شرعية، فده هيبقى ايه اوقع في الحجة. لا ما سألت النهي يدل على الفساد، اهو هيخش هو فين في الحرام، وانا اتكلم قصدي يخش في قسم الحرام، مش هيخش في الحرام يعني، هيخش في تعريف الحرام يعني، وهناك اتكلم انها يدل على الفساد ام لا يجوز ايه، يجوز عند الحنفية يأثم طبعا مين طب وماله، هم بيقولوا انه تشاهدين بالكم الحنفية ما بيجادلوش ان الراجل دفع الاسم، ولا الحنفية ولا غيرهم. لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن صيام يوم العيد يبقى الحنفية او غير الحنفية يقول لا ده العبد ده عبد صالح وله ثواب، لا يتصور هذا. هم بيقولوا اسم بس الفعل ده صح، يعني لو هو صام وصوم نذر قد وفى ما عليه، لو بيقضي يبقى وفى ما عليه، فصححوا الفعل، فهمتم؟ فانا بقول ان الاثنين دول لا يتقابلان، الحسن مع القبيح، او الامر ما يتقابلش مع النهي، لان دول ضدين لا يتقابلان. طيب، ولا يدخل في ضده خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. هذا بس هكمل السطر ده بس، خليك معايا بس السطر ده عشان نحله بس. بيقول ايه؟ لان النهي احنا قلنا هنسميه قبيح على طريقة الحنفية، ضد الامر اللي هم بيسموه ايه حسن، والشيء لا يدخل في ضده خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. خد بالكم الحنفية القائلين بدخوله فيه على المثال اللي احنا قلناه، على المثال اللي احنا قلناه، فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهية عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا. إذا نهى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث عن الصلاة وقت طلوع الشمس أو وقت غروب الشمس أو وقت الزوال فده نهي، يبقى النهي ده خلينا بقى الامر احسن. اذا امر الداخل ان يصلي هو ينفع النهي برضو على الفرع اللي احنا قلنا لكم عليه، يعني لو عكسوها تمشي، بس خلينا على كلام الشيخ. فهو امر بالداخل المسجد الا يجلس الا وهو ايه الا يجلس حتى يصلي ركعتين. هو الشيخ عايز يقول ده لا يتصور فيه دخول ايه دخوله ساعة الغروب او ساعة الشروق او ساعة الزوال. ليه؟ لان ده ايه اما مكروه اما محرم. فالمكروه والمحرم لا يدخل في لفظ افعل. انتوا بقى تعكسوها، مش لازم نقول ده سؤال، لو عكستوها ان في نهي، ها في نهي عن الصلاة، فاذا صلى يبقى صلاته ايه؟ من هي صحيحة؟ انت هتزعلوني. صحيحة ازاي؟ يبقى لا يتصور ان هو لما نهاهم دخل فيها ايه؟ دخل فيها الامر او المستحب. ها؟ حملوها على المحمل ده نفس الكلام الحنفية مش كده؟ ياسم هم بيقولوا ياسم بس قدم عليه. نعم احنا ما ناخدش احكام فقهية، يعني نقول الحنفية نعم ياسم لما في واحد فعل نهي واحد فعل منهي عنه، وهم لو اعتبروا ان الراجل ده بيفعل طاعة ما عندهمش خلاف. انت بتقول له الراجل ده المعصية يقول لك لا مين قال المعصية؟ دي طاعة وما عندوش اشكال، لكن هو معترف مقر ان ده امر يعني طاعة ومع ذلك يدخل فيه الكراهية او العكس، وده نهي للتحريم ومع ذلك يدل على الصحة او يدل على الجواز. لو هو في وقت من الاوقات ما اقرش ان دي طاعة او دي معصية يبقى فيش خلاف، مفيش خلاف. ايوه قول من غير سيدنا ولا شيخنا. انا اتلخبطت والله. خلاص احنا قلنا المثالين بقى يا اخوان، اصل انت لو عدتهم عليا انا هتلخبط انا نفسي، فخلينا نكمل الكلمتين. الحنفية خلافا لبعض الاخوة يعني. عندهم كده. نعم امين. انا كده كده انا فهمت. طيب يبقى اذا ثلاثة ايه ده عند قوله، عند قوله ايه؟ عند قوله والامر المطلق لا تناول المكروه لان الامر استدعاء. طيب وقال الشافعي رحمة الله عليه ان صلوات ذات الاسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الامر لانها لم تدخل في النهي. ده فرع فقهي بقى، مش مسألة، مش مصدر تحصيل مسألة ايه الصلاة في الوقت المنهي عنه او غير المنهي عنه. طيب عايشوا بس لو انا في حاجة كاتبة زيادة على مسألة الامر المطلق لا تناول المكروه. طيب هو بعض الحنفية الشيخ قال بعض الحنفية، خدوا بالكم، هو ما قالش بعض الحنفية، بعض الحنفية بعض الحنفية ابو بكر الرازي خلاص بقى بتعرف. ومين ابو بكر الرازي؟ ها مين احد الحنفية؟ طيب الجصاص ايه اقول ان الخلاف ثمرة صح في الاحكام الشرعية، مثل قوله تعالى وليطوافوا بيت العتيق، دي مسألة مشهورة جدا ويكثر الاحتياج اليها، وكذلك في مسائل اخرى، لكن دي من اكثر المسائل اللي اطالوا النفس فيها. ده قالوا ايه بقى كمان؟ قالوا ان هو لو طاف على غير وضوء او لو طاف كمان ايه منكسا، يعني طاف طب بالعكس. هتأتي مسألة ان النهي يقتضي صحة المنهي عنه، هو الشيخ ابن قدامة هيذكرها في الروضة، الروضة في الروضة صفحة 113، مثل النهي عن صوم يوم العيد. يبقى احنا الفرع الثاني ده هو ذكره الاصل، هيذكره عند النهي، هيذكر اللي انا قلته عليه، بس انا الحقته به هنا عشان يبقى ايه، يبقى الشيء مربوط بنظيره يعني. طيب النهي ايه؟ طب انت تقول لنا وتقول الحنفية تشتر عليهم هم، ان كان عليها انا فهمها يعني. طيب يبقى اذا ايه ده اللي احنا عرضنا ان احنا نقوله. يقول الحرام، قال المؤلف القسم الخامس الحرام ضد الواجب. طبعا احنا كان فاتتنا مسألة في الواجب، هنرجع نستدركها هنا، اللي هو الامر بالشيء، هل الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا. هنصحح العنوان، هنشوف هل هو الامر بالشيء ولا وجوب الشيء، وضده ولا نقيده، وهنشوف اني مذهب الصحيح ان شاء الله، بس هيأتي هنا في المنزل يعني. فهو يقول الحرام ضد الواجب، يعني اذا الشيء الواحد لا يكون ايه حراما ها واجبا، مفيش بقى كلمة حلال، بقى احنا عايزين خليها كلامنا دقيق، لا يكون حراما ما دارش هو الحلال، ما دارش هو الحلال، ها لو حلال هيتغير الكلام. يبقى لا لسه نقول الامر الشيء حراما واجبا في وقت واحد، لكن اقدر اقول مكروه واقدر اقول مندوب، صح؟ صح ولا صح؟ اقدر اقول لا ده ولا ده. يبقى عشان كده قال ايه؟ الحرام ضد الواجب، ما قالش نقيض، ما قالش نقيض، ها؟ لان احنا عرفنا قبل كده النقيض والواجب، فاكرين؟ ما عرفناش؟ لا والله ما عرفناش النقيض والواجب. طيب احنا قلنا ان النقيض والواجب، انا فاكر ان انا عرفته، انا كنت اقرأ فين ها؟ ما عرفتش النقيض والضد. طيب خلاص ماشي. الضدان دي الضدان يجتمع لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، فالشيء لا يكون ابيض واسود في وقت واحد لكن يكون احمر. يبقى الاحمر البياض والسواد دول هنفترض ان هما ضدان، الضدان دول لا يجتمعان يعني لا يكون الشيء الواحد احمر او ابيض واسود في وقت واحد، لكن ممكن يكون اخضر. يبقى ده معنى كلام ان الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، لكن قد يرتفعان، يرتفعان يبقى الشيء اصفر، صح؟ ها يرتفعان يعني الشيء يعني ما يبقاش لا ده ولا ده، ينتفيان، ماشي مش هنختلف، يعني يزولان، ماشي كله ماشي. يبقى اذا الشيء لا يكون ابيض واسود في وقت واحد لكن يكون ايه، يكون اخضر. طب الموت والحياة، ها لا يكون ميتا حيا في وقت واحد ولا يجتمعان، ها لا يجتمعان وبعدين، لا يجتمعان وبعدين ولا يرتفعان، يبقى ده مش الضد، يبقى ده النقيض. يبقى النقيض انت قلته النقيض، يبقى هو الشيئان ايه لا يجتمعان ولا يرتفعان زي الحياة والموت. يبقى الانسان او اي شيء بقى لا يوصف بانه ميت حي ولا يوصف بانه لا ميت ولا حي. يبقى عرفتوا بقى للشيخ هنا قال ضد، ها وما قالش حلال، ما ينفعش حلال. الحلال هيبقى ضد ولا نقيض؟ ها نقيض، لان هما لا يجتمعان ولا يتفعان، ما ينفعش، لا يكون الشيء فيه حكم ياخد ايه. صح. عشان كده قال ضد. اعلم ان الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لان الوصف من حرم السيف فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ قيس: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ سرع عليك حرام، اني امرؤ سرعي عليك حرام. طيب، وقول الاخر بعد خلاص سيبك من الاخر ده مش موضوع يعني. وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، ها، وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها. يبقى ده هنا الحرام، فهو حرام باللغة ممنوع، أي ممنوع، ها. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما تركه، ما في ترك الثواب وفي فعله العقاب. فاكرين التركيبة دي؟ ها؟ طيب الحمد لله. وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما، وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. فاكرين الكلام؟ فاكرين فين؟ بتقول خلاص، قلنا ايه في الواجب؟ من كان أمر به أمرا جازما. وقلنا فين تاني في المندوب؟ قلنا ما أمر به أمرا غير جازم. وقلنا من التعريفات دي كلها مش صحيحة. صح؟ ليه قلنا مش صحيحة؟ ها يا اخوانا، عشان الواجب ليس محصورا في كوني منهيا عنه. صح؟ لا تفعل، ده احد ايه؟ احد انواع الحرام. صح؟ لكن يثبت الحرام باشياء اخر، بان يتوعد على فعله. صح؟ دي احد الاشياء. صح لو صح. والواجب ايضا ليس محصورا في قوله افعل، انما الواجب يثبت بايه؟ بطرق اخر، زي قول غسل الجمعة واجب، او الخبر اللي يدل على الامر. صح كلام؟ او الوعيد من تركه. فعايزين نقول ان كلمة واجب وحرام اعم من ان تكون ايه؟ امرا ونهيا. ده اللي احنا عايزين نقوله، يعني عايزين نقول الامر والنهي ده احد انواع الايه؟ الواجب والحرام. فاهمين الكلام؟ ها؟ عشان كده مش هينفع نقول ايه؟ وان شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما، مش لازم يكون نهي بس، نهي وصور اخرى اللي يثبت بها التحريم. كان يقول حرام، مش في احاديث حرام؟ وفي احاديث كرهت ان كره لكم قيل وقال. صح؟ يبقى اذا الحرام يثبت بصيغ غير كونها ايه؟ لا تفعله، اللي هو النهي يعني. صح؟ عايزين نقول ان الحرام اعم من هذا، عشان كده ما بنصححش الصيغه دي. وكمان تصحيح الصيغه دي هيدخلنا في حاجه تانية. احنا برضو قلنا ما يشعى الا من زود جمله، لما قلنا في المندوب قال المندوب هو المنهي عنه، المندوب هو ما امر به امرا غير جازم، قلنا لازم نزود نقول على سبيل المجاز مش على سبيل الحقيقه. ما اقدرش نقول على سبيل الحقيقه ان هو مامور به ومندوب ايضا. طيب، وقول المؤلف: فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد. امسكك الجاجتين. فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، الا ان الواحد بالجنس ينقسم الى واحد بالنوع، والى واحد بالعين، والى واحد بالعدد. يعني اللي احنا عم نهرب منه طول الطريق جالنا. طيب، عايزين نقول ايه يعني عشان تفهموا الامر؟ اهل العلم اتفقوا على ايه؟ على انه لا يكون العبد مثابا معاقبا في وقت واحد من جهة واحدة. اهل العلم اصل المسألة دي مسألة هل النهي يدل على الفساد يعني على البطلان او لا يدل على البطلان. احنا نتكلم عن الفساد يعني البطلان ها؟ ممكنش على كلام الحنفية يعني الفساد هو البطلان. كون الامر النهي يدل على الفساد او على البطلان يدل على الفساد او على البطلان ده بدايته القاعدة اللي احنا نقول عليها ان هم قالوا انه يستحيل ان يكون العبد مثابا معاقبا من وجه واحد. كلما ازداد في الطاعة كلما ازدادت حسناته وازدادت سيئاته. ده لا يمكن ده لا يمكن. يبقى كده لان كده هيجتمع ايه؟ هيجتمع الضبان في وقت واحد. اما نقول اجتمع الضبان مجتمعش الضبان ده موضع اجماع وده شيء عقلي مفهوم. لا يمكن يكون الانسان مقربا اشد ما يكون ومبعدا اشد ما يكون في وقت واحد بفعل واحد. ممكن نكتب بقى جنب دي بين قوسين نكتب كده بين قوسين نكتب اتحاد الجهة. اتحاد الجهة صعبة دي ايه فين؟ انا متسألت تكتبوا ولا انتوا تسمعوني بس خلاص حتى بكتبوها ما تكتبوها المحاضرة يعني عايزين نقول ان اصل المبحث ده مبحث بطلان النهي ما يدل على الفساد ها اصله هو ده اصله ده. دعكم من ان هو له اصول رجع الى العقائد والى علم الكلام والى كلام بين الاشاعرة وغيرهم. احنا ما مش هنخش في الكلام ده لانه ايه هيبعدنا. لكن احنا نقول ان الشيء اللي هم اتفقوا عليه ان هو لا يمكن عقلا ولا شرعا ان يكون العبد مقربا مبعدا في وقت واحد. لا يمكن ان يكون مثابا معاقبا في وقت واحد. ونكتب بين قوسين ده اسمه اتحاد الجهة. يعني من نفس اتحاد الجهة من نفس سبب كونه مثابا هو نفس سبب كونه ها معاقبا. كل ما يطول في الصلاة ياخد ثواب اكتر وقدها ياخد ذنوب اكتر. ده لا يمكن ده لا يمكن ده باطل. وده اسمه اتحاد الجهة. الجهة المقصود بها السبب الذي يؤدي الى الايه الثواب او العقاب. السبب ولو افترضنا هنا هنقول الصلاة الراجل بيصلي يبقى ده اسمه اتحاد الجهة. اتحاد الجهة. لكن لو ان هذا الرجل يصلي وهو يلبس الذهب فاذا هنا نقول ايه بقى؟ نقول انه مثاب على صلاته ها معاقب على ايه؟ على ايه؟ على شيء الذهب. ايه؟ ايه؟ يبقى ده اسمه بين قوسين هنكتب انفكاك الجهة. انفكاك اختلاف الجهة. انفكاك الجهة يعني ان سبب الثواب غير سبب العقاب. هم متحدين في وقت واحد صح؟ لكن السببين مختلفين. يعني هو بيثاب من وجه وبيعاقب من وجه. مفيش تضاد بين الاثنين صح؟ كلما اطال في الصلاة اخذ ثوابا كثيرا بس هو اخذ اثما كثيرا. هو اخذ اثما كثيرا هنا في نقطة ضابط اخر. معلش خلينا نركز بس النقطة دي لاني اما ركزكم فيها باذن الله ان شاء الله يعني ده يغنيك عن انت او مش يغنيك اصلا. هيخليك تقرأ جميع الابحاث اللي في المسألة وانت من عالم يعني انت تكون انت اللي فاهم الكلام. غالبا هتقرا اللي انت بتقراه مش هيكون فاهم الكلام صدقوني يعني كما اقول لكم يعني. فالرجل ده اللي هو بيثاب لاجل انه يصلي ويعاقب لاجل انه يلبس الذهب دي مش كافية في انفكاك جهة، لا لسه لازم نكمل. طيب لو ان هذا الرجل لم يصلي اسم لا شو اسمه يصليش، الرجل ده في اسم ولا فيش اسم؟ في اسم. يبقى ده عشان نقول هنا في انفكاك جهة، مش انفكاك جهة لان السببين مختلفين وبس، لا، لان هذا لا يعتمد على هذا. يعني ايه هذا لا يعتمد على هذا؟ يعني ممكن رجل حالع الخاتم من ايده ويصلي، صح ولا يستحيل؟ ما يستحيلش، صح؟ لا يستحيل، لا يستحيل يفعل هذا. وممكن ما يصليش وطول ما هو قاعد يأثم، صح؟ أثم ليه؟ لم يلبس الذهب أو يفعل أي معصية أخرى، خلاص؟ طيب يبقى إذا هنا ده يسمى بانفكاك الجهة. يبقى إذا متى يكون العمل باطل؟ إذا اتحدت الجهة. ومتى يكون العمل غير باطل؟ ها؟ إذا انفكت الجهة، إذا اختلفت الجهة، إذا تباعدت الجهة. قبل ما نقول القاعدة بقى النهائية، قولوا لي كان ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما فيش أسهل منه. نعم. بطلان العمل هو إيه؟ يعني بطلان العمل هو إيه؟ عن المثل بالصلاة. نقول لرجل الصلاة. لا طبعا. وان كان بعض الناس بيقول هذا. بعض الناس من اهل العلم بيقولوا هذا. من الاقدمين والمحدثين يقولوا هذا. لكن اخواننا احنا نقول ده انفكاك جهة. ليه انفكاك جهة؟ عايزين نبقى فاهمين، لان لو مش فاهمين مش هنعرف نعمل البحث. ولا هنعرف نفهم ولا كلمة من كلام فقهاء. لو مفهمناش السطرين دول مش نفهم ولا جملة من جملة اللي اتقال. احنا قلنا من الرجل اللي هو بيصلي في وقت النهي، خلينا في وقت النهي، بيصلي في وقت النهي، فالرجل ده كلما اطال في الصلاة كلما ايه اخذ ثواب وكلما اخذ عقاب، صح؟ ده لا يكون، ده لا يجوز، يعني لا يقع، يعني ده باطل. لا يقع يعني لا يتصور، يعني باطل، مش لا يقع في الواقع. في الواقع لا ممكن يصلي، اقصد لا يقع فين؟ في الشرع. لا يمكن، لا يمكن. فده باطل، فده قلنا عليه اتحاد الجهة. طيب اتحاد الجهة، انا قلت انفكاك اتحاد الجهة، حاضر سمع. لكن الرجل الاخر الذي يصلي ويلبس الذهب قلنا هو مثاب على صلاته، معاقب على لبسه للذهب، صح؟ صح. وقلنا بقى ضابط تاني كمان، ان احدهما لا يعتمد على الاخر، فان لم يصلي فهو ايضا آثم، صح؟ وان قام الى الصلاة لم يزدد اسمه، ما تغيرش، يعني ما كانش معصية بقت كبيرة مثلا، صح؟ زي ما هي، زي ما هو آثم بالذهب، او ما يقوم يقول الله اكبر هو برضو آثم، ما فيش جديد. يعني الله اكبر دي ما دخلتوش في حكم شرعي جديد، او في مسألة ان يتحول الى ايه اسم اكبر يكون كبيرة او اصغر، ما فيش حاجة حصل، صح؟ صح؟ ماشي خلاص. فمن كده حاضر، بس خلنا اكمل لان لو كملتش مش ينفع. الاول السطرين دول مفهومين، مين بقى القاعدة؟ ايه بقى القاعدة يا جنولة؟ هنقول ها لو ان او لو كانت سبب معصيته او سبب طاعته، لو كانت سبب طاعته هي سبب معصيته فهو المسمى باتحاد الجهة وهو الباطل. اما ان كانت سبب معصيته ليس هو سبب طاعته، سبب طاعته ليست هي نفس اللي فوق، ليست هي سبب معصيته، فهذا هو المسمى بانفكاك الجهة. انت ما تبحثوا في الكتب هتجد الكتب تقول بقى العبارات التالية، تقول ان كان النهي للذات فيقتضي الايه الفساد، اما ان كان لوصف خارجي فلا يقتضي الفساد. ده ترتب، احنا كنا ناس عايزين الناس تبقى فاهمه ايه الذات والوصف الخارجي، طبعا فاكرينه صح؟ لا ايه، مش احنا شرحنا قلنا وكل حاجه، لا مش احنا قلنا في اول التعريف اما قلنا ازاي تعرف الماهيه وازاي تعرف العرض وازاي تعرف الوصف، مش قلنا الكلام ده؟ ها؟ مش قلنا الكلام ده؟ طيب. لكن خدوا بالكم بس، ماشي، خدوا بالكم بس، لما تعرف كتب الاصول هيقول لك ان كان النهي لذات الشيء فهو يدل على البطلان، اما ان كان لوصف خارجي فلا يدل على البطلان. سين سؤال، ازاي اعرف ذات الشيء واعرف ان ده مش ذات الشيء؟ هيرجع يقول لك ذات الشيء معناها ان انت لو ما عملتوش العمل يبطل. طب رجعنا نفس العمل، ما هو نفس، رجعنا نفس محلك سير تاني، صح؟ يبقى تعرفه ازاي؟ يبقى اضطرينا ان احنا، يبقى اصبح كلمه ذات الشيء والخارج عنه ده مش قيد، ولا تعرف، ولا تعرف ان القيد ده ما تعرفش تحققه في الواقع، محتاج دليل يقول لك ده ذات الشيء وده خارج عن الشيء، وده مش هتلاقيه طبعا. طب او يعبروا عنها بتعبير تاني، يقول باتحاد الجهه وانفكاك الجهه، اتحاد الجهه وانفكاك الجهه، يقول فاذا اتحدت الجهتان، فاذا اتحد الجهتان يقول فيكون هذا ايه؟ باطل. اما اذا انفكت الجهه فيكون هذا غير باطل. كل واحد بقى في المساله الواحده، واحد يقول لك ده انفكت الجهه، واحد يقول لك ده هنا اتحدت الجهه. لن تجد ان انت ما عرفتش المقياس اللي انا قلته لك، لن تستفيد في اي بحث في المساله دي، لن تستفيد الا لما تفهم الاساس اللي انا شرحته لك، والاختصار اللي انا اختصرته في الجمله، ان كان هو سبب لمعصيتي ام ان كان هو غير سبب المعصيه. تعال نطبق، هنطبق عشان النوم يمشي. لما هو الرجل ده يصلي، خلينا في بتاع ابي حنيفه، لما الرجل ده يصوم يوم العيد، لما يصوم يوم العيد ده صيامه هيبقى باطل ولا صيامه صحيح؟ باطل. ليه باطل؟ هنقول لانه الرجل ده لو لم يصم، ها، لو لم يصم يعني لو لم يطع، لو لم يدخل في التعطيه في الطاعه، ما كان عاصيا، صح؟ يعني سبب ان الرجل ده اصبح اثم ان هو عمل ايه؟ عمل طاعه، وده لا يمكن، صح؟ يبقى ده اذن بطلان. طب لكن الرجل اللي يصلي في الارض المغصوبه، تعال نشوف صلاته صحيحه ولا مش صحيحه؟ ما عشان تشوف مثال تاني ورس تقوله صحيح، ما احنا قلنا مصلي على الباطل وده بسهل. لا، الرجل ده اللي بيصلي في الارض المغصوبه ده لو لم يصلي الرجل ده آثم ولا مش آثم؟ آثم، صح؟ لو حتى قافل الشقه دي اللي يصيبها وقعشوتهم بعيد عنها خالص برضه ده آثم، صح؟ طب لو دخل فتح وصلى ما تغيرش الاسم، حالته ما اتغيرتش، هو زي ما هو، خدوا بالكم، صلى بقى قعد كل شرب ما غيرتش من حكم شيئا. يبقى اذا سبب طاعته مش هي نفسها ايه؟ سمع صوته. يبقى اذا ده ما يقدرش يرجع للقاعده الاساسيه، احنا عندنا دليل اساسي على البطلان اللي هو ايه؟ الاجماع على استحاله ان يكون العبد ايه؟ مثابا معاقبا من وقت في وقت واحد من فعل واحد او من جهه واحده، ما صح، يستحيل. لما نيجي نطبق على الكلام ده هنجد انه ممكن يفعل هذا وثمة هذا. لكن الكلام ده قد تجده لما تيجي تطبقوه تجد بعض الفروع الفقهيه تخرج منه، وده امر عجيب يعني. لكن هذه هي القاعده، يعني هذه هي القاعده. يعني مثلا على سبيل المثال، المراه اين موضعها من الصلاه؟ من الرجل، خلف الرجل. كويس، خلف الرجل ده على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب؟ ليه؟ حديث ايه حديث انس؟ طب ومال؟ فصففت انا واليتيم والعزيز خلفنا، ده فعل. طيب، على كل ايه؟ على كل المرأة تصلي خلف الرجل او خلف صف الرجال، ده على سبيل الوجوب، ده على سبيل الوجوب. خلينا في موضوعنا. طيب لو ان المرأة دي جت صلت جنب الرجل زي ما يحصل في الحرم، حياتنا نقول ايه؟ ها؟ نقول ايه؟ اولا هي آثمة، ثانيا نقول ايه؟ صلاتها باطلة ولا صلاتها صحيحة؟ نشوف. ها؟ صلاتها باطلة ولا صلاتها صحيحة؟ ايه؟ ها؟ ما هي تأثم، بتأثم طبعا، انت جوا اجواء دبلوماسيه تعسم انها تعسم. صحيح صلاة صحيحة ولا بطلة؟ ها صلاتها صلاتها ايه على القاعدة اللي احنا بنحكي عليها دي بطلة. المرأة دي كان ايه سبب انها آثمة؟ بس لكن هي لو جت من غير ما تكبر جت وقفت بجانب رجل لأي حاجة من الحاجات تبقى المرأة دي آثمة؟ أول ما تقول الله أكبر دخل في الإثم، يبقى نفس فعلها هو اللي ده الإثم. لا يوجد أحد من العلم على الكلام ده. أقصى حاجة أبو حنيفة قال إن تبطل صلاة الرجل. ما عرفش طب هو. فإيه القاعدة صحيحة، القاعدة صحيحة لم تتخلف، لكن الله أعلم ممكن نكون إحنا مش فاهمين، خلوا بالكم ممكن إحنا مش فاهمين الكلام صح، لكن القاعدة صحيحة وهي لم تتخلف في أي موطن من المواطن. لكن على الأقل إحنا أما نكمل ناقص جزء بسيط بس في القاعدة وتكتمل المرة الجاية إن شاء الله، لكن على الأقل اللي إحنا قلناه ده هو البرهان الأصلي اللي بناء عليه أهل العلم حكموا كلهم بلا خلاف، والضابط بتاعه اللي إحنا قلناكم عليه الضابط ده جزء من الضابط هنكمله المرة الجاية. لما تفهم ده والضابط ده اللي احنا رخصناه باذن الله انت ممكن تقرا البحث ده من غير ما يكون موجود، طبعا باستثناء معلش حته بالجنس والنوع والعين دي مساله سهله خالص، وانا اظن ان انا قلتها لكم قبل ذلك ساعه ما قلت لكم ايه الحقائق المطلقه ها لا توجد الا فين الاذهان. ده عايزين نسترجع النقطه دي تاني عشان هتيجي هنا ها هيجي الكلام ده هنا ماشي. يبقى انا كده وقفنا عند الايه المقدمه دي عند قول المؤلف، حاضر عند قول المؤلف فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما ده صح، طاعة معصية صح من وجه واحد صح، ده دليله ايه الاجماع والعقل طبعا العقل اه طبعا فعلا يقول ان لا يمكن يكون هو ممدوح مذموم في وقت واحد من فعل واحد ده لا يمكن، الا ان الواحد بالجنس ينقسم الى واحد بالنوع والواحد بالعين اي بالعدد. احنا بكده شرحنا لكم يعني ايه الجنس صح، لما قلنا فين ها لما قلنا تعريف الايه الايه اه الفقه قلنا بالاحكام الالف واللام، قلنا الالف واللام تكون للايه للعام والجنس والايه والايه والعهن صح، وشرحنا هناك يعني ايه تكون للعام ويعني ايه تكون للجنس صح. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي الشيخ عبد البديع ابو هاشم، أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه وأن يحسن خاتمته، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أذهب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. إذ بالبعث رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف عبدك عبد البديع ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. خلاص إخواننا، يقول وحدة للجنس وبالنوع وبالعين، بالجنس وبالنوع وبالعين هو التخطيط كده فعلا. الجنس دي ال ايه الايه المظلة الكبيرة اقصد، وتحتها يبقى بالنوع وتحتها بالعين، فده ايه اما اقول مثلا ده ايه حي مثلا واقول حيوان او اقول انسان، اصل قلت لكم انسان حيوان ناطق انسان، وبعد كده اقول احمد، يبقى عند العين ده احمد، عند النوع ده هنفترض ان هو الانسان، وعند الجنس هنقول ان هو الايه الموجود او المخلوق اي حاجه دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع. الشاهد لو احنا قلنا ان هو موجود ولو قلنا انه ايه كمان انسان دي حقائق ايه ها يعني ايه يعني مطلقه، حقائق مطلقه يعني لا توجد الا فين اه، يبقى التركيز كله على ايه بالعين بالعين ماشي. طيب هنقف الى هنا ان شاء الله، المره القادمه هيبقى امتحان. لغاية هنا ما عرفش هتقدروا تستوعبوا الكلام ده. ها بلاش ندخل في المحاضرة دي ان شاء الله. انا مش عارف ده هم اللي حاطين امتحان مش انا. هم اللي حاطين امتحان. ورقة المسلم باللدن ماله. استنى يا اخواننا بس استنى يا اخواننا الامتحان لغاية المحاضرة قبل دي ليه؟ اه طبعا اللي حدث من الكلام على الحدث الذي حدث طبعا دي ملمة ومصيبة نزلت بالمسلمين وهو مقتل الشيخ اخونا رحمة الله عليه ان صح الخبر يعني اسامة بن لادن. ونحن وان كنا نختلف في بعض اشياء ان صحت نسبتها اليهم زي تفجير مبنى التجارة العالمي او التفجيرات اللي تحدث في البلاد فان صحت هذه الاشياء فنحن لا نوافقهم ولا نوافق غيرهم عليها. لكن ده لا ينكر ان الرجل نحسبه انه شهيد ونحسبه انه من اهل الحق ونحسبه فعلا انه هو معنى ده معنى الزهد الحقيقي. تعلمون قولة مالك بن دينار عبد الله بن دينار كان يقول ليس الزاهد مالك ابن دينار انما الزاهد عمر بن عبد العزيز. لان مالك ابن دينار لم تأتي اليه الدنيا طبعا هو من اهل العلم لكن عمر جاءته الدنيا كلها فرفضها لله عز وجل. طبعا مش لا نجهل من عمر بن عبد العزيز يعني ماذا فعل يعني. فكان يقول هذا الزهد هكذا اخونا هذا نحسبه كذلك. انت تعلمون ان اباه توفي سنة كام حاجة وثمانين 89 ترك له هو واخواته 900 مليون دولار سواء سنة 89 ممكن ما نحسبها غاية الصبح يعني بنسبة تسوي قد ايه النهاردة يعني. فكان هو وكان هو اللي يعتبر اللي بيدير وراءه يعني كان يملك مملكة وده صحيح هو يملك مملكة المملكة دي كلها حولها لله عز وجل ولخدمة اخواني المسلمين وهو كان من اصحاب الاياد البيضاء فعلا حقيقة باعتراف الجميع العدو قبل الصديق في زوال الاحتلال الروسي عن افغانستان حينما اجتاحوا افغانستان. دي احدى بس دي احدى حسناته دي احدى حسناته وإلا فهو له حسنات كثيرة يكفي انه رفض هذه الدنيا وذهب الى يعني الاعاد في افغانستان بلاش افغانستان الاعاد في اوروبا نفسها ويكون طريدا خائفا دي لوحدها سجن يعني كونه يتنقل وهو خائف طريد هذا سجن بغض النظر عن المكان الذي هو فيه. وما الذي دفعه الى هذا هو حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن مثل هذا الرجل ان نخذله في موته يعني نقول عليه كلام بقى دبلوماسي ونقف في الحياد. طبعا احنا ان لم نكن هننصر الحق فيعني هنكون لسنا اهلا للحق. فكون الرجل من اهل الحق العاملين به المجاهدين لان نحسبهم مما قضوا نحبهم وهو شهيد نحسبه كذلك والله حسيبه. لما انا ده الذي نعتقده اظن ان نجمع كثير من اخواننا الدعاء على هذه العقيده اباح منهم من اباح ومن لم يستطع لم يستطع لكن هذا هو الحق يعني. صلاة الجنازة طبعا صلاة الغائب مشروعة عليه ده الصحيح اللي احنا بنعتقد من مذهب اهل العلم ان صلاة الجنازة مشروعة عليه حتى لو صلى عليه اهله. طبعا لا يتصور ان الامريكان والباكستانيين اللي سلموه لا يتصور ان دول هيصلوا عليه يعني اساسا يعني ان كانوا دول لا يعرفون صلاة اساسا. فحتى لو صلوا عليه ده لا يمنع ان احنا المذهب الصحيح اللي احنا بنعتقده مذهب الجمهور ان صلاة الغائب تجوز على كل احد حتى لو كان صلي عليه نحن نعتقد هذا. فطبعا ده مشروع صلاة الغائب واحنا صلناها بالامس من اربعاء امبارح بقدر الله يعني صلناها في كان درس الشيخ محمد فاحنا صلينا امبارح. فده الموقف بالنسبة للشيخ اسامة رحمة الله عليه. اسأل الله عز وجل ان يرحمه وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. هو يعني هو قد لقى ربه العبرة باب القاعدين يعني الخوف على القاعدين لكن هو قد قضى نحبه. لكن الخوف من الله دين تكفير. ايه التكفير؟ مين اللي كان مكفر حسان؟ مين؟ المحلي؟ ايه المحل؟ اه ما تخافش. تخاف ليه؟ قول وكان مين يا مكفر مين يعني؟ هم مش هيزعلوا اساسا، هم مش انت فاكر في زنهم ان هم زنهم القضاء دي يعني؟ يعني فكرك ان هم زنهم ان حريص يعني يكون هو ولي الامر وكان من ده؟ الناس دي مش جيراننا اساسا لا باسلام ولا باي حاجه يعني، ما تزعلش يعني، ما يعني الناس دي مش حريصين على لقب ان يكون ولي الامر، وده هو كان اهل الدجل هم اللي بيه بيرشوا البخور حوالين انه ده ولي الامر ومش عارف ايه، هو لا امر ولا ناهي ولا ليه في القصه دي خالص. فاساسا كون ان هو يكفر البعض منهم، خدوا بالكم بس، خدوا بالكم التكفير ده، هل التكفير ده شيء مستحيل؟ يعني هل يدخل الاسلام يستحيل ان يخرج منه؟ يبقى احنا لم نقرا نصوصا لا كتابا ولا سنه، صح؟ نصوص الكتاب والسنه بتسمي مرتدين، اما الكتاب احكام المرتدين ده لمين؟ لناس دخلوا في الاسلام ثبت لهم الاسلام ثم خرجوا عنه، صح؟ يبقى اذا كما يدخل في الاسلام يخرج عنه. انما الخوف والخطوره في التسرع في احكام الكفر، كما ان الخوف والخطوره في التسرع في اثبات احكام الاسلام، نفس الكلام نفس الكلام. لكن هو الخوف والخطوره في ايه؟ في التسرع في اثبات احكام الكفر، هي دي او الالقاء بالكفر جزافا دون ان يعلم حقيقه الامر، لا من حكم شرعي ولا من واقع. هذا المنكر، ما يكونش لا درس المساله دراسه شرعيه، ممكن يكون عمل بنفسه مش كفر، عمل بنفسه مش كفر، لا درس المساله دراسه شرعيه ولا عارف الواقع. ممكن يكون الرجل لا يفعل هذا، ممكن يكون الرجل يفعل هذا متأولا، والتأويل باب واسع يعني، دي قصة كبيرة جدا يعني. لكن الشاهد عايزين نقول لو أن المفتي تأكد من هذا، المفتي أو أن الحاكم تأكد من هذا، أقصد الحاكم يعني اللي بيحكم يعني، مش الإمام يعني، اللي بيحكم في المسألة، تأكد أن هذا الرجل انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع، ما الذي يمنعه أن يحكم بكفره؟ ما الذي يمنعه؟ خدوا بالكم إحنا نفسنا بنمارس المسألة دي في اليوم والليله ما لا يقل عن مره مرتين، بس احنا لا ندري. اكيد انت في ذهنك بتقول فلان ده فاسق، صح ولا ما بتقولش خالص؟ تقول صح. طيب ما ده حكم التفسيق زي التبديع زي التكفير، او ما صح زي ما العلماء بيقولوا الاسماء قضيه شرعيه، الاسماء قضيه شرعيه، كوني اسميه فاسقا زي ما اسميه مبتدعا زي ما اسميه كافرا، في ايه؟ في ان لازم تتوجد الشروط وتنتفي الموانع، فده شيء احنا بنزوله يوميا، بل هو امر مطلوب منا، لان الله عز وجل امر بحب المؤمنين موالاة المؤمنين وبغض الكافرين، وفي النص امر بشهادة بقبول شهادة العدول ورد شهادة الفساق. يبقى اذا كأن الشرع بيقول ايه؟ بيقول ان هذا امر لازم يكون موجود، ان احنا نقول هذا كافر وهذا فاسق وهذا مؤمن وهذا مرتد، ده شيء لازم، والا مش هتقوم احكام الملة اساسا، الاحكام العادية مش هتعرف تقيمها اساسا، تاكل ذبيحه من؟ طب تتزوج من من؟ مين يكون ولي؟ مين يكونش ولي؟ مين يكون امام؟ مين ما يكونش امام؟ كل دي مترتبه على كوني ايه؟ مؤمنا، كافرا، فاسقا، مرتدا، صح؟ كل ده مجهول العين، كل ده موجود، فكل ده احنا كامه بنمارسه. فايه الحرج ان نيجي بقى يقول ده كافر؟ تنقلب الدنيا ولا تعتدل، ويقول لك النوع والعين ولازم مش عارف ايه وكان القليل، اه صح تنقلب الدنيا عشان نكون متحرين، ده صح. بس ما نتحرى لازم يكون عندنا الميزان في الجميع، يعني نتحرى هنا نتحرى هنا، يعني لما نقول لعيب بقى ده امير المؤمنين ومش عارف ايه و و و، لازم نتحرى برضه، لازم نتحرى عشان ايه؟ ما نكونش اهل ايه؟ اهل كذب، لان احنا هنفقد مصداقيتنا كده. نعم. بمؤشرات، اصل كلمه الاستحلال و اليوم ده ايه؟ اه طيب ما كده خلاص. طيب يعني كلمه اللي بيقولوها العلماء اهل العلم الا ان يستحل، ما فيش حد من اهل العلم قال يقول انا يقول هذه حلال، ومش حد مش ما حدش يقول لي حلال خالص، لا، لكن فعله وتصرفاته تدل على انه يعتبر ان هذه ليست بجريمة، او ان هذا هو الخير، او ان هذا هو الصحيح، او ان هذا مثل هذا، ما فيش فرق بينهما. فالامر يحتاج الى تروي، نعم، بس احنا نقول ان التروي ده يكون عنوان في الجميع، زي ما يتروى في الكفر، يتروى في الفسق، يتروى في البدعة، يتروى في الحكم بالامامة. نعم، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.